بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وأقول عمر رضي الله عنه: تأدبوا ثم تعلموا. ويقول ابن القيم رحمه الله: الأدب هو الدين كله. ويقول ابن المبارك قدس الله روحه: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، ولله دره. وإلا فأزمتنا عباد الله أزمة أخلاق، وحسبك من الأزمة التخوين والتكفير والغمز واللمز والسب والشتم والقذف والفحش والطعن واللعن، الذي يطفح به النت وتسود به صفحاته. أزمتنا أزمة أخلاق، وقد شحت الأخلاق في زماننا وأصبحت عملة صعبة، رغم أنها لا تحتاج إلى كفاءات ولا إلى قدرات خاصة، وإنما البر وحسن الخلق أمر هين، وجه طليق وكلام لين. أزمتنا أزمة أخلاق، والمحك الحقيقي والمقياس الصادق لهذه الأخلاق يكون عند الاستفزاز وتفجر براكين الغضب. وأكثرنا عند الغضب لا يملك نفسه، وإنما يلوي فمه، وتكن أخلاقه في الحضيض. وقل وندر أن تجد فينا مشهدا كهذا المشهد الذي ذكرناه آنفا، والذي سئل فيه بعض السلف: ألحيتك أطهر أم ذيل الكلب؟ فقال في أدب جم، وأجاب بإجابة تقطر رقة وشهدا: إن أنا دخلت الجنة علمت أن لحيتي أطهر، وإن أنا دخلت النار علمت أن ذيل الكلب أطهر. أزمتنا أزمة أخلاق، والمحك الحقيقي والمقياس الصادق للأخلاق عند الغضب والاستفزاز. قال رجل سفيه للأحنف بن قيس مستفزا إياه: إن قلت كلمة أي شتمة سمعت عشرا. فقال له الأحنف: أما أنت فإن قلت عشرا فلا تسمع واحدة. عباد الله، مكارم الأخلاق هي الغاية المنشودة والدرة المفقودة التي حري أن نسعى جميعا لنيلها ونبحث بحثا حسيسا عن أسبابها. وأول هذه الأسباب التي تكتسب بها الأخلاق الفاضلة التضرع والدعاء وصدق اللجئ إلى الله جل وعلا، فالخير كله بيديه والشر ليس إليه. وقد كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. من هذه الأسباب كذلك التي نظفر من خلالها بمكارم الأخلاق مجاهدة النفس في التحلي بتلك المكارم. والأخلاق عباد الله قابلة للتغيير، فإنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. من هذه الأسباب كذلك مصاحبة وملازمة ذوي الأخلاق الفاضلة والفرار من أصحاب الأخلاق المنحطة، وإلا فالصاحب ساحب والمرء على دين خليله. من آكد هذه الأسباب مطالعة النصوص التي تصب في حسن الخلق وتبين فضله وما لأهله عند الله عز وجل غدا. وقد تكاثرت هذه النصوص، يقول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا آنفا: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ويقول عليه الصلاة والسلام: أحب العباد إلى الله أحسنهم خلقا. ويقول: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ويقول صلى الله عليه وسلم في معرض الحث على مكارم الأخلاق: أثقل المؤمنين ميزانا يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا. وإن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. وقال: أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليبغض الفاحش البذيء. وقال صلى الله عليه وسلم: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. عباد الله، كما دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكارم الأخلاق بكريم أقواله، فقد دعانا صلى الله عليه وسلم إلى تلك المكارم وهاتيك الشمائل بجميل أفعاله. فكان صلوات الله وسلامه عليه أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس،

بالتزمت والتخلف والرجعية والدموية، وأننا معاشر المسلمين الممول الوحيد والوكيل المعتمد للإرهاب والراعي الرسمي له. ومن هذه الصور كذلك صور الصد عن سبيل الله، صد الناس عن دين الله جل وعلا بزلزلة الثوابت وتشكيك المسلمين في دينهم والتشويش عليهم بنشر الفكر البهائي والصوفي والإباضي وغيره من الفكر المنحرف، حتى يتشكك المسلمون في دينهم، وحتى يقف المسلم بين هذا الزخم حائرا لا يدري أين الحق، وهل الإسلام الذي يسلم المرء به هو الإسلام الذي يدعو إليه أصحاب الفكر المستنير، أم إسلام البهائية، أم إسلام الطرقية والصوفية؟ فضلا عن المجلات الخليعة والقنوات الإباحية التي تبث الخنا والمجون والفجور على مدار 24 ساعة في محاولة يائسة لصد الناس عن الدين والعدول بهم عن الصراط المستقيم إلى سواء الجحيم، فضلا عن حملات التبشير والتنصير التي تجوب العالم الإسلامي ليل نهار ساعية لتثليثه. من أخبث صور الصد عن سبيل الله محاولة دفن وتغييب الإسلام وطمس محاسنه وعزله عن الحياة، وما زال الخبثاء يضربون على هذا الوتر حتى غدا فئام وأمم من الخلق لا يعلمون أن هناك دينا سماويا اسمه الإسلام، وإنما يظنون أن الإسلام جنسية من جملة الجنسيات، ليس دينا يدان لله عز وجل به. وقد فعل الخبثاء ذلك لعلمهم ويقينهم أن الإسلام هو دين الفطرة النقية، وأن في الإسلام من الجاذبية والحيوية والقدرة على الإقناع ما ليس في غيره من المذاهب والملل والنحل والأديان الأرضية المنحطة المنفصلة تماما عن نور السماء. عباد الله، ما أكثر صور الصد عن سبيل الله، إلا أننا ينبغي أن ننتبه أننا لربما صددنا عن سبيل الله نحن كذلك ونحن لا نشعر. وإذا كنا نقول عباد الله أن الدعوة بالسلوك أبلغ بكثير من الدعوة بالكلام، وأن سلوك وأخلاق شخص واحد يؤثر ذلك في ألف شخص وشخص أكثر وأعظم وأشد من كلامي ووعظي ونصحي وإرشادي ألف شخص لشخص. وإذا كنا نقول كم من دولة كالهند وغيرها فتحها المسلمون بأخلاقهم، فنقول في مقابل ذلك كم من داع إلى الله جل وعلا يدعو إلى الله بحلو كلامه ويصد عن سبيل الله بمر فعاله. يقول الله جل الله: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم